أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قر. بما أنه تقرر عدم جواز حذف الفاعل فلم نبحث في الفاعل كما بحثنا في المبتدأ مثلا عن موارد حذفه جوازا أو وجوبا، لكن مع ذلك بحث النحاة عن فعل الفاعل، هل يحذف أم لا؟ إذن حق هذا البحث أن لا يكون هنا، وإنما أن يترك إلى محله إلى باب الفعل، لكن بحثوه هنا استطرادا. وأيضا للتنبيه على أن عدم وجود فعل ظاهر قبل الاسم المرفوع لا يعني أن هذا الاسم المرفوع مبتدأ دائما. لذلك كان هناك وجه قوي لبحث هذا البحث هنا، وما دمنا عرفنا المبتدأ وعرفنا الفاعل فلئلا نبقى نتوهم أن كل اسم مرفوع خلا من الفعل قبله فهو مبتدأ، كان لابد من رفع هذا التوهم. فقالوا نبحث عن موارد وجوب حذف أو جواز حذف الفعل. الفعل ككل لفظ يجوز حذفه لدليل، وقد استقرأت هذه الموارد وأحصي، وقد يجب حذفه فيكون الحذف حينئذ واجبا، وأيضا استقرأت هذه الموارد وأحصي. أما موارد جواز حذف الفعل فهي أربعة. المورد الأول أن يكون هذا الفعل مما يستلزمه فعل قبله، أي أن يكون هناك فعل متقدم مذكور، وهذا الفعل المتقدم المذكور يتطلب ردة فعلا، أو فقل يتطلب مطاوعة. فالفعل الثاني الذي يعبر عن ردة الفعل يجوز حذفه، لأنه علم من الفعل الأول، لأن ذلك الفعل الأول بحسب الفرض يستلزمه ويطلبه، فكان حذفه حذفا مع الدليل. ومثل له بقول الراجز: أشقى الإله عدوات الوادي وجوفه كل ملث غادي، كل أجش حالك السواد. عدوات الوادي جوانب الوادي، والملاس هو المسافر الذي يقيم في مكانه، والغادي هو الذي يرتحل أو الذي يأتي في الغداء. والأجش هو السحاب الغمام. فهذا الشاعر يدعو الله تعالى أن يسقي عدوات الوادي، جوانب الوادي وجوف الوادي، يعني أن ينزل المطر على الوادي من ضفافه إلى أعماقه. وأن يحصل بسبب امتلاء الوادي بهذا الماء أن كل مسافر يحل في هذا الوادي، مقيما كان أو مرتحلا، يشرب من هذا الماء. ثم بعد ذلك يقول: سقى كل أو كل أجش حالك السواد. هذا الماء من أين يسقى؟ من أين ينزله الله تبارك وتعالى؟ من الغمام والسحاب. ويدعو على هذه الغيمة أن تكون حالكة السواد، لأن الغيمة الحالكة عادة تكون مثقلة بالماء أكثر من غيرها، لا أقل، هذا بحسب الفهم العرفي، الآن هذا بالدقة العلمية وهكذا لا أدري هي فيها ماء الغيمة أو ليس فيها ماء، لا أدري. على كل حال ما يفهمه العرف. فالشاهد في كل أجشة، فإن طلب الإسقاء من الله دعاء لله، والله إذا استجاب الدعاء فسيسقي الماء، لكن لا مباشرة، بل أوجد لذلك سببا تكوينيا وهو الغمام. عليكم السلام. وهذا الغمام بعد أن قيل له أمطر كن فيكون، فطلب الإسقاء من الله لازمه أن يسقي الغمام أو أن يمطر الغمام هذا الوادي بالماء. إذن فحذف الشاعر كلمة سقى التي فاعلها الغمام، لأن أسقى يستلزمها، وإذا كان يستلزمها فيصلح لأن يكون دليلا عليها، فيصدق أن الحذف حينئذ حذف مع الدليل، والحذف مع الدليل جائز كما في كل لفظ عربي. المورد الثاني أن يجاب به نفي، أي أن يأتي من ينفي وقوع الحدث فيبادر المتكلم إلى رد هذا النفي وإبطال هذا النفي، فيأتي بجملة إيجابية فيقول بلى حصل ذلك الفعل. لكنه يحدث حينئذ لوجود دليل، كما لو قال ما قام أحد فيجيبه المجيب بلى زيد، أي بلى قام زيد. وكذا الحال في المورد الثالث، وهو أن يجاب به عن استفهام ظاهر. يعني المتكلم الأول جاء بجملة استفهامية فيها اسم أو حرف استفهام، فالمتكلم الثاني أجابه، فيتكل على الفعل الذي أتى به المستفهم ولا يكرره في جملة الجواب، فيكون ذلك حذفا مع الدليل. المورد الرابع والأخير أن يجاب به عن استفهام مقدر، أي عن استفهام مفروض، لأن أصل الكلام جملة استفهامية، بل الكلام المتقدم جملة خبرية مثلا، وليس فيها أثر للاستفهام، لكن افترض المجيب أن السائل سيسأله فجاء بجملة خالية من الفعل اتكالا على دلالة الكلام المتقدم عليه. وذلك كما في أو كما ادعي في قولهم يكتب لي القرآن زيد، فإن يكتب لي القرآن كلام خبري وليس استفهامية، ولكن المتكلم عندما نسب الفعل إلى مجهول أثار حفيظة السامع، فكان من شأن السامع أن يبادره بالسؤال، فقبل أن يبادر بالسؤال أجابه المتكلم زيد، فكأنه فرض أن السامع قال من يكتبه لك، فقال فكان الحق الجواب أن يقال يكتبه لي زيد. فهذه موارد جواز حذف الفعل. وأما موارد حذف الفعل وجوبا، لعله تقدم سابقا أن الحذف لا يكون واجبا إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول شرط جواز الحذف الذي هو الدليل، إن الوجوب فرع الجواز أو الإيجاب فرع الجواز. الشرط الثاني أن يكون المحذوف يوجد في الكلام ما يحل محله فيؤدي معناه وقد يعمل عمله، بحيث يصبح ذكر المحذوف مستغنى عنه. ففي هذه الحالة إذا توفر الشرطان يجب الحذف. فلذلك ليس لوجوب حذف الفعل إلا مورد واحد، وهو أن يكون هذا الفعل مفسرا بفعل يأتي من بعده. كما ادعي في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. فإن أحد فاعل لفعل محذوف وجوبا تقديره استجارك، وأصل الكلام بحسب هذا التقدير: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره. وجه الوجوب هنا ما هو؟ أن الفعل المذكور مفسر للمحذوف والمفسر كالبدل منه، والبدل لا يجوز الجمع بينه وبين المبدل منه. والمقصود ما هو؟ أنك إذا أردت بالفعل المذكور أن يكون مفسرا، أن يكون بدلا، لا يجوز لك أن تأتي بالفعل، وإلا يجوز لك أن تعتبر الفعل الثاني توكيدا، تقول إن استجارك أحد استجارك مثلا. فإذا في غير مورد التفسير يجوز لك الإظهار، لكن حينئذ خرجنا عن ما نحن فيه. ما نحن فيه أن يكون هناك فعل مذكور في الكلام قصد به التعويض والبدلية والتفسير، فمع هذا القصد لا ينسجم أن نذكر الفعل المفسر والمبدل منه والمعوض، فلذلك قالوا يجب حذف، لأن في المفسر غنى عنه. لماذا لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه، بين العوض والمعوض منه؟ ليش؟ هذا مفسر له، المفسر والمفسر يجتمعان. ليش لا نحتاج الآن شيء غامض ذكرته أنا أريد أن أفسره؟ لا، وجود العوض، وجود المعوض منه، يعني العوض ما يتحقق إلا مع عدم وجود المعوض منه. ليه؟ الآن يتحقق إن استجارك استجارك أحدا تحقق وقع. ما حكي العوض مفسر؟ ليه؟ مقصود ماذا؟ مقصود بالذات في الكلام، مقصود بالذات في الكلام يتنافى مع كونه مفسرا. إذا كان مفسر فالمفسر هو المقصود. تعملوا في المطلب. نقرأ هذا المطلب: يضمر فعل الفاعل المذكور جوازا أو وجوبا، فيضمر جوازا إذا استلزمه فعل قبله أو أجيب به نفي أو استفهام ظاهر أو مقدر. فما استلزمه فعل قبله قول الراجز أفق الإله إلى آخر البيت، فرفع كل أجش بسقى مضمرا، حال كون سقى مضمرا لاستلزام أفق الفعل الأول إياه. في ماذا عندنا في هذه النسخة؟ صفحة 84. ومن المجاب به نفي كقولك: بلى زيد لمن قال ما قام أحد. التقدير: بلى قام زيد. ومن المجاب به استفهام ظاهر قولك: زيد لمن قال من قرأ. التقدير: قرأ زيد. ومن المجاب به استفهام مقدر قولك: يكتب لي القرآن زيد. ترفع زيدا بفعل مضمر لأن قولك يكتب لي القرآن مما يحرك السامع للاستفهام عن كاتبه، من شأنه ذلك، تحرك أم لم يتحرك، قدر المتكلم أنه سأل. فنزلت هذا الاستفهام المقدر والشأن منزلة الاستفهام الواقع الحاصل فعلا، وجئت بزيد مرتفعا بفعل مضمر جوابا لذلك السؤال والاستفهام المقدر، والتقدير يكتبه لي زيدا. ومثله قراءة ابن عامر وشعبة يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالا، قرأها بصيغة المجهول فكانت رجال فاعلا بفعل محذوف والمعنى يسبحه رجالا. وقول الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة، ليبكى يزيد يبكيه ضارعا لخصومة. كأنه لما قال ليبكى يزيد قيل له من يبكيه، فقال ضارع على معنى يبكيه ضارعا. ويضمر، وهذه موارد الحذف الجائز، موارد الحذف الواجب، ويضمر فعل الفاعل وجوبا إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره أو ملابسه، من فعل مسند، نعم، إذا فسر هذا الفعل بما بعد الفاعل، يعني بفعل وقع بعد الفاعل، من فعلا هذه من بيانية، بيان لما إذا فسر بما بعد الفاعل، ما هو الذي يقع بعد الفاعل؟ فعل مسند، هذا الفعل يكون مسندا إلى ضمير الفاعل أو إلى ملابس ضمير الفاعل. يعني مثلا إن زيد قام أو إن زيد قام أبوه، نحو قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك. وبالآن في هذه الآية لماذا لا نحمل على أنه مبتدأ؟ ما هي التي تدخل على الجملة الفعلية؟ نعم، لأن إن ومثلها هل عند جمهور البصريين والكوفيين أنها لا تدخل إلا على جملة فعلية، فالكوفيون هنا أو البصريون هنا يقولون كما قال المصنف كما قال الشارح أن الفعل محذوف جوازا محذوف وجوبا لأنها جملة فعلية ولا تكون جملة فعلية إلا بفعل، فلا بد من تقدير فعل. وأما الكوفيون فوافقوا البصريين على أن إن لا تدخل إلا على جملة فعلية، لكنهم أجازوا أن يكون الفاعل متقدما على فعله كما ذكرنا في المطلب في المطالب المتقدمة. وإذا كان الفاعل يجوز له أن يتقدم فهذا الفعل المذكور في الكلام الذي هو استجارك هو فعله، فلا داعي حينئذ للتقدير، غاية الأمر نلتزم بالتقديم والتأخير. ابن عقيل من ذكر قاعدة عامة أن كل اسم مرفوع بعد إذا وبعد إن يكون محذوف وجوبا، يكون فعله محذوفا وجوبا لأنهم هكذا، لأنهم اتفقوا على عدم دخول هاتين الأداتين إلا على جملة فعل. وخب أما غير البصريين، غير جمهور البصريين وجمهور الكوفيين، هناك على ما في ذهني الأخفش يذهب إلى جواز دخوله على جملة اسمية، وحينئذ فيكون هذا مبتدأ ولا يرتكب لا التقدير ولا التأخير، أو لا التقدير ولا التقديم. على كل حال، فإذا القول بوجود فعل محذوف مبني على ما هو عند جمهور البصريين من أن الفاعل لا يتقدم على فعله، ومن أن إن وإذا لا تدخلان إلا على جملة فعلية، وكذا الحال في هلا فإنها من المختصات بالجملة الفعلية. وهلا زيد قام أبوه التقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، وهلا لابس زيد قام أبوه، ليش قدر لابس هنا؟ لأن شوف قام الفعل المتأخر ليس مسندا إلى زيد بل مسند إلى ما لابس زيدا، فعندما نقدر قام سابقا يصبح القائم شخصين، هما زيد وأبوه، وحاول حالا أن هذا ليس مرادا، فلذلك ما قدر قام وإنما قدر لابس. هل لابس زيد قام أبوه؟ يعني هل اتصل أو هل كان من حال زيد هل كان من حال زيد أنه قام أبوه مثلا؟ إلا أنه لا يتكلم به. لماذا لا يلفظ؟ لأن الفعل الظاهر كالبدل. ليش كالبدل مو بدل؟ كالبدل من اللفظ بالفعل المضمر المقدر المحذوف، فلم يجمع بينهما، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الآتية أن الفاعل قد يرغم فعله على أن يحمل علامة يستفيد منها هو وحده. فاعل يجبر الفعل على أن يتحمل الفعل علامة، هذه العلامة لا يرجى منها فائدة إلا الفائدة التي تعود إلى الفاعل، فلا ينوب الفعل من ذلك إلا وزرها أو وزرها. خذ. وذلك كما لو حمل الفاعل فعله علامة التأنيث، فإنه لا معنى للتأنيث في الأفعال، بل التأنيث إنما يكون في الذوات، والذي يدل على الذات إنما هو الاسم. فهذه العلامة التي تلحق الفعل ليست لتأنيث الفعل لا لفظا ولا معنى، هذا ما ينبغي أن نلتفت إليه. ليس مثل ربة، في ربة التاء لتأنيث اللفظ، أما التاء التي في قامت ليست لتأنيث الفعل لا لفظا ولا معنى، وإنما هي تاء أقصى ما تدل عليه أن فاعلها مؤنث، أن فاعل الفعل مؤنث. ويعتذر الشارح عن الفاعل بأنه لم يظلم فعله في ذلك، بل خدمة بخدمة، فالفاعل أيضا يمكن له أن يتحمل علامة لا ينتفع بها هو، بل ينتفع بها فعله، كما في علامة الرفع مثلا في يفعلان، فإن النون مسؤوليتها ألقيت على عاطف الألف، والألف هو الفاعل، ولا ينتفع الألف بهذه النون شيئا، فكما خدمه هنا فعليه أن يخدمه هنا. المهم، دخول هذه التاء على الفعل قد يكون جائزا، وقد يكون واجبا، وقد يكون ممتنعا. فيكون الدخول واجبا في موارد، ما أدري إذا هي موارد أو مورد واحد. الآن دعنا من الدخول الواجب، فيكون دخولها ممتنعا أو يكون جائزا في موارد، هذا الذي أحفظه الآن. المورد الأول أن يكون الفاعل فيه رائحة التأنيث، بأن لا يكون مؤنثا في الحقيقة، بل هو مذكر، وإنما تسامح فأعطوه التأنيث، وهو ما يعبر عنه بالمجازي التأنيث، أي الذي لا يقال له إنه مؤنثان إلا مجازا، وذلك كل معنى لا يوجد في قبال مؤنثه ذكر. وحصر المؤنث الحقيقي فيما له فرج، إنه الذي ينقسم إلى ذكر وأنثى، أما غير ذلك فلا يكون له التأنيث إلا بالمجاز والمسامحة. فهذا الذي تأنيثه مجازي لم يكن تأنيثه من القوة بحيث يجبر الفعل على تحمل التاء، ولكن قد يتحمله الفعل رعاية لهذه الأنوثة المتعد. فكان الدخول إذن جائزا. المورد الثاني، ما كان كالمؤنث المجازي، ليس مؤنثا مجازيا لكنه كان كالمؤنث المجازي، في أنه يمكن تأويله بمعنى مؤنث ويمكن تأويله بمعنى مذكر، ففيه شيء من رائحة الأنوثة، وذلك جمع التكسير. وجمع الإناث، فتقول قامت الرجال وقام الرجال، فإلحاق التاء على معنى قامت جماعة الرجال وتجريده من التاء على معنى قام جمع الرجال. وكذا الحال في جمع الإناء. المورد الثالث، أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث ولكنه فصل عن فعله بفاصل غير إلا، أو مع إلا، أو قد يكون الفاصل إلا، فتقول مثلا زارني اليوم فاطمة وزارتني اليوم فاطمة، وكذا تقول ما زارني إلا فاطمة وما زارتني إلا فاطمة، وإن كان في صورة الفصل بإلا الحذف هو الأفضل. لماذا؟ يقول لأن الاستثناء يكون عادة من عام من جنس، فيمكن أن يقصد الجنس ويراعى الجنس، ويمكن أن فيذكر، طبعا إذا رعي الجنس فيذكر، ويمكن أن لا نراعيه بل نراعي ظاهر اللفظ فنؤنث. فتقول ما زكى إلا فتاة ابن العلاء، وما زكت إلا فتاة ابن العلاء. فالأول على معنى ما زكى أحد إلا فتاة ابن العلاء، والثاني على معنى ما زكت إلا تلك الفتاة. هذا كان المورد الثالث. المورد الرابع أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث وقد قصد به الجنس. فنفس ما ذكرنا في إلا، فتقول نعمة المرأة فاطمة، ونعم المرأة فاطمة، وتقول بئسة المرأة حفصة، وبئس المرأة حفصة. ما أدري هذا المورد الرابع، لا أدري يوجد بعد أو لا. أما موارد وجوب إلحاق التاء، الآن نبدأ بالمورد الأول، إذا كان في مورد ثاني كان به. خب، المورد الأول أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث غير مفصولا عن فعله، فهنا لا يجوز دخول التاء. هذا قلت دخول واجب، لا هذا هنا الدخول، نعم دخول واجب. فهنا لا يجوز تجريد الفعل من التاء إلا على لغة تأتي، لغة ثابتة عن بعض العرب. المورد الثاني أن يكون الفعل مسندا إلى الضمير، فاعله ضمير متصل، سواء كان هذا الضمير عائدا على مجازي التأنيث أم على حقيقي التأنيث. من هذا يتبين موارد الدخول الممتنع، إذا كان مذكرا لم يشم من الأنوثة رائحة إلى آخره. المهم نقرأ الآن هذا المقدار. إذا أسند الفعل إلى الماضي إلى مؤنث، طب هذا الحكم كما يجري في تاء في التاء التأنيث الداخلة على الفعل الماضي، هذه الأحكام التي ذكرناها تجري أيضا في تاء المضارعة الداخلة على الفعل المضارع، سيصرح الشارح بذلك. إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على تأنيث فاعله، وكان حق هذه التاء أن لا تلحقه لأن معناها كائن في الفعل، في الفاعل، ولا ينوب الفعل منها شيء، إلا أن الفاعل لما كان كجزء من الفعل جاز أن يدل على معنى فيه ما اتصل بالفعل، يعني المبرر لذلك أنه ما كالعلة الواحدة، كالكلمة الواحدة، جاز أن يدل على معنى في الفاعل شيء اتصل بالفعل، كما جاز أن يتصل بالفاعل علامة رفع الفعل في يفعلان ويفعلون وتفعلين، وإلحاق هذه التاء على ضربين واجبا وجائزا، وقد نبه على ذلك بقوله المؤنث فقط وإنما تلزم إلى آخره. فقط ذات حرم، حره قالوا أصله حرح، فهو مثل يد في أنه محذوف اللام، والحر هو الفرش. المؤنث ينقسم إلى قسمين حقيقي التأنيث، وهو ما كان من الحيوان بإزائه ذكر كامرأة ونعجة وأتان، وإلى مجازي التأنيث وهو ما سوى الحقيقي كدار ونار وشمس. فإذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لزمته التاء، متى؟ موارد الوجوب، إذا كان المسند إليه إما ضميرا متصلا حقيقي التأنيث أو مجازيه، حقيقي التأنيث كهند قامت، أو مجازي التأنيث كالشمس طلعت، وإما ظاهرا فإن قامت وطلعت فاعلهما ليس الاسم المتقدم وإنما الضمير العائد إليه، وإما ظاهرا حقيقي التأنيث. إذن المورد الأول إسناده إلى الضمير، المورد الثاني يفاعل الظاهر الحقيقي التأنيث غير المقصود وغير المقصود به الجنس، غير مفصول ولا مقصود به الجنس، نحو قامت هندا. وأما موارد الجواز إن كان المسند إليه ظاهرا مجازية التأنيث، اتصل أم لم يتصل، نحو طلعت الشمس فيجوز أن تقول طلع الشمس، أو مفصولا عن الفعل حقيقية التأنيث لكنه مفصول عن الفعل، تقول أتت اليوم هندا أو أتى اليوم هندا، أو مقصودا به الجنس نحو بئست المرأة حفصة وبئست المرأة عمرة، ويجوز بئسة. جاز حذف التاء وثبوتها، ويختار الثبوت. نعم الآن يتحدث بعد الفراغ عن الجواز عما هو الأفضل، ويختار الثبوت إن كان مجازي التأنيث غير مفصولا إذا لم يكن هناك فصل، أو كان حقيقي التأنيث مفصولا لكن بغير إلا، فيختار حينئذ الحذف، فتقول أتت القاضية بنت الواصفي كما عبر في البيت، يختار الثبوت أنا ولا يختار الحذف. تقول أتت القاضية، ويجوز أن تقول أتى لكنه مرجوحا، وقد يقال أتى القاضية فلانة قال الشاعر إن امرأ غره من كن واحدة، والأصل غرته، هذا لماذا أتى به؟ يدل أن هذه المرجوحية لم تصل إلى حد المنع. ويختار الحذف إن كان الفصل بإلا أو قصد الجنس، لأنه في الحالتين المعنى مذكر، لأن في الفصل بإلا يكون الفعل مسندا في المعنى إلى مذكر فحمل على المعنى غالبا، نحو قول والدي ما زكى إلا فتاة ابن العلاء، فتذكر الفعل لأن المعنى ما زكى شيء أو أحد إلا فتاة ابن العلاء. وقد يقال ما زكت رعاية لظاهر اللفظ نظرا إلى ظاهر اللفظ كما قال الشاعر وما بقيت إلا الضلوع الجراجع. وإذا قلت نعم المرأة أو بئس المرأة فلانة، فالمسند إليه مقصود به الجنس على سبيل المبالغة في المدح والذم. سيأتي في باب نعمة وبئس أنك تقول نعمة المرأة أو بئس الرجل مثلا أو نعم الرجل، تقصد الجنس ثم بعد ذلك تخص المدح بشخص هو المخصوص بالمدح أو بالذم، وذلك يكون أبلغ، لأنك تكون مدحته مرة من حيث انتمائه إلى الجنس ومرة بخصوصيته، فيكون ذلك أبلغ في مدحه. فقصد الجنس فيجوز مراعاة ذلك، فأعطي فعله حكم المسند إلى أسماء الأجناس المقصود بها الشمول، وتساوي التاء في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث الحرفية. ما هي نون التأنيث الحرفية؟ هذه ليست حرفا، هذا ضمير. ما هي نون التأنيث الحرفية؟ كما على لغة أكلون البراريس، فإنها للتأنيث. نعم. ثم بعد ذلك في المطلب الآتي شرحناه أيضا، يقول حذف التاء من الماضي المسند إلى الظاهر الحقيقي التأنيث غير المفصول لغة، قلنا إنها لغة عن بعض العرب، حكى سيبويه أن بعض العرب يقول قال فلانة كما هو كثيرا في إيران الآن مثلا، فيحذف التاء مع كون الفاعل ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث، وقد يستباح حذفها من الفعل المسند إلى ضمير المجازي التأنيث لضرورة الشعر، كقول الشعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقلت وحقها أبقلت، وقوله والتاء مع جمع سوى السالم إلى آخر البيت تنبيه على أن حكم الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السالم هو حكم المسند إلى الواحد المجازي التأنيث، تقول قامت الرجال وقام الرجال، فالتأنيث على تأويلهم بالجماعة والتذكير على تأويلهم بالجمع، وتقول قامت الهندات وقام الهندات بثبوت التاء وحذفها، لأن تأنيث الجموع مجازي، أن الجمع بما هو جمع لا يؤنث حقيقة. يجوز إخلاء فعله من العلامة، أن نخلي الفعل من علامة التأنيث، ولا يجوز اعتبار التأنيث. أما في نحو المسلمين فلا يجوز تأويلها بالجماعة، لأن سلامة نظمه أو نظمه تدل على التذكير. يعني هذه الصراحة في التذكير فيه تمنع من تأويل الجماعة. وأما البنون ما ألحق بجمع المذكر السالم فيجري مجرى جمع التكسير لتغير نظم واحده، تقول قام البنون وقامت البنون، كما تقول جاء الرجال وجاءت الرجال. وقوله لأنه في الحقيقة جمع تكسير غاية الأمر عمل معاملة جمع المذكر السالم. وقوله والحق في نعم الفتاة استحسنوا إلى آخر البيت، قد تقدم الكلام عليه والحمد لله رب العالمين. لا كما في النون على لغة أكلوني البراري، كما في بكين النسوة إنها ثبت أثبت الشارح أنها حرفية. أما مثل النون المتكلمين نحن نلعب النساء نقول نحن نلعب هذه النون مرسة، لا هذه النون المتكلم، هذه قطع النظر عن كوني مذكرا.